إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم وحسنه الألباني. عباد الله، في هذا الحديث تقرير وتأكيد للقاعدة الشرعية التي تكرر ذكرها في كتاب الله تعالى، وهي أنه ما يقع من بلاء ولا مصيبة إلا بسبب ذنوب العباد وخطاياهم، كما قال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالمعاصي لا يقتصر ضررها على عذاب الآخرة، بل قد يعجل الله لصاحبها العقوبة كلها أو بعضها في هذه الدار. ومن المعاصي ما جاءت الأدلة تبين نوع العقوبة التي يترتب على فعلها، كما في هذا الحديث الشريف إذ اشتمل على خمسة ذنوب وعلى خمس عقوبات والعياذ بالله. الذنب الأول: كثرة الفواحش كالزنا واللواط والعياذ بالله، وإعلانها والمجاهرة بها. وعقوبة هذا الجرم القبيح أن يبتلي الله أهلها بالأمراض الجديدة المهلكة التي لم يكن لها وجود من قبل، أو لم يسمعوا بها ولم يعلموا عنها، فيهلك بسببها من الأمم ما لا يعلم عدده إلا الله، حتى يكشف الله للناس عن علاج ذلك الطاعون ودوائه. وكثرة الفواحش إنما تظهر في المجتمع إذا ضعف الإيمان وقل الحياء وساءت التربية وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخالط المسلمون أهل الفواحش والفجور في بلاد الكفر. فاحذروا هذه الأسباب كلها واتقوا الله في أنفسكم وفي أهاليكم. الذنب الثاني: نقص المكاييل والموازين عند بيع الحبوب والثمار والذهب والفضة وغيرها من المكيلات والموزونات وما كان في معناها. وعقوبة هذا الذنب عقوبتان: الأولى القحط والجدب، والثانية أن يسلط الله عليهم سلاطينهم وولاة أمورهم فيظلمونهم ويجورون عليهم بالقتل أو الضرب أو الحبس أو أخذ المال أو انتهاك العرض أو بغير ذلك من صور الجور والظلم. فعلى الباعة أن يتقوا الله وأن يراقبوه فإنهم إن استطاعوا أن يخدعوا بعض المشترين فإنهم لا يستطيعون أن يخدعوا الله جل وعلا. الذنب الثالث منع الزكاة المفروضة، فمن الناس من تجب عليه الزكاة ثم لا يخرجها أصلا بخلا وشحا وحرصا على المال، ومنهم من يخرج الزكاة لكنه لا يخرج كل ما عليه أو أنه يخرج أسوأ وأخبث ما عنده. وعلى صاحب المال أن يعلم أن المال مال الله، وأن الله عز وجل أعطاك الكثير تفضلا منه عليك، وطلب منك القليل من كل 40 دينارا دينار واحد، وطلبه منك على سبيل القرض، أي أن الله عز وجل يخلف عليك ما أنفقت ويبارك لك ما أبقيت ويثيبك عليه يوم القيامة أضعافا مضاعفة. ومع ذلك فالشيطان عدو الإنسان، لذلك لا يزال يقف له على طريق الزكاة، يخوفه الفقر والفاقة والحاجة حتى يمنع الزكاة والعياذ بالله، كما قال سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وإذا منع الناس زكاة أموالهم منع الله عنهم القطر من السماء، وربما طال وامتد بهم القحط سنين طويلة. وقد ينزل الله المطر لا لأجلهم، إنما لأجل البهائم. وإذا أصاب الناس الجذب والقحط ماتت زروعهم وهلكت ثمارهم وهزلت وماتت بهائمهم وغلت أسعارهم وتعطلت كثير من مصالحهم، وربما أصابتهم المجاعات العامة التي تفني كثيرا من البشر والعياذ بالله. فتأملوا عباد الله، تأملوا كيف يجني الحرص على الحرام الفاني غضب الجبار والخراب والدمار، ثم العاقبة عذاب النار. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وأعذنا برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، إنك أنت الغفور الرحيم الجواد الكريم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوة الإيمان، فبعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذنوب الثلاثة السابقة وعقوباتها، ذكر الذنب الرابع وهو نقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن ديننا دين الصدق والأمانة والوفاء، لا دين الكذب والغدر والخيانة. فنقض العهود مع العدو ومع من دخل البلاد قد أخذ الأمان لنفسه وماله وعرضه، ونقض العهود في العقود مع العمال أو أصحاب العمل، كل ذلك مذموم في دين الله تعالى. وإذا ظهر نقض العهود والعقود عاجل الله العباد بتسليط عدو شديد البأس عليهم، يسلبهم ديارهم وأموالهم وأنفسهم ويسومهم سوء العذاب. فإن لله جنود السماوات والأرض يسلط من يشاء من خلقه وما يشاء من خلقه على من خالف أمره وتنكب شرعه. والذنب الخامس الحكم بغير ما أنزل الله، كالحكم بالقوانين الوضعية وحكم شيوخ القبائل بالأعراف والسلوم القبلية، وحكم القضاة بالمذاهب والأقوال المصادمة للأدلة الشرعية تعصبا للمذاهب المتبوعة. فهذا كله ذنب عظيم وجرم كبير، لأن الواجب على الجميع التزام حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فإذا حكموا بغير ما أنزل الله استحلالا أو اتباعا للهوى، خالف الله بين قلوبهم وضرب بعضهم ببعض وجعل بأسهم بينهم، فلا تراهم إلا مختلفين متفرقين متقاتلين. حتى يفني بعضهم بعضا أو ينتهز العدو الفرصة فيأكلهم جميعا. ومن رأى هوان عامة المسلمين اليوم وتسلط اليهود والنصارى والوثنيين عليهم أدرك مصداق هذا الحديث وما جاء في معناه، وذلك لكثرة الانحرافات العقدية والبدع الردية والذنوب والمعاصي العلنية. فمتى أراد المسلمون الخلاص مما هم فيه من الفقر والضعف والهوان فليرجعوا إلى دينهم وليتمسكوا به حقا. وأول ذلك إصلاح التوحيد بإفراد الله بالعبادة، وإصلاح العبادات بتخليصها من البدع والخرافات، ثم بالاستقامة على الفضائل ومجانبة الرذائل. عندها سيرون كيف تكون حالهم، فالله قد وعد عباده وهو سبحانه لا يخلف الميعاد، فقد قال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم أنزل الأمن والسكينة والطمأنينة على بلاد المسلمين، وقهم شر أعدائهم من اليهود والنصارى والوثنيين والرافضة وكل من يريد بهم شرا، إنك أنت القوي العزيز. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تهلكنا بالسنين ولا تجعلنا من رحمتك آيسين. اللهم أغث بلادك وعبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت، إنك رؤوف رحيم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا، عاما طبقا، عاجلا غير رائف، نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا هدم ولا غرق، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح إمامنا ووفقه بتوفيقك، وأيده بتأييدك، واحفظه بحفظك، ومتعه بالصحة والعافية، وأطل عمره على طاعتك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.